بسم الله الحمد لله وكفاء صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح قواعد الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. يقول: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. الناظم رحمه الله في هذا البيت يشير إلى قاعدتين: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. القاعدة الأولى: لا واجب مع العجز. القاعدة الثانية: لا محرم مع الضرورة. وليس واجب بلا اقتدار، إذا كان عاجز يجي إيه غير مكلف بهذا الإيه الواجب، يجي لا واجب مع عجز ولا محرم مع اضطرار، يعني مفيش محرم مع الضرورة. لا واجب مع العجز يعني متى كان المكلف عاجزا عما أمره الله عز وجل به، فإن هذا لا يكون واجبا في إيه في حقه. دي أول إيه أول قاعدة. دليلها قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أمثل على هذه القاعدة: من عجز عن الصلاة هو قائم يجي يصلي هو إيه جلس، هو جالس، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أيضا إذا كان يقدر ولكن مع مشقة شديدة، يعني يخاف إن هو مرضه يستمرش او ان البرء يتاخر، فهذا ايه في هذه الحاله ايضا له ان يصدق ايه وهو قاعد. زي المريض، زي الكبير اللي يشق عليهم الصيام يجي يسقط عنهم الايه الصوم. طبعا ده المريض الذي لا يرجى برؤه او اللي هو الكبير ده مش يقدر يصوم فيسقط عنه الايه الصوم، ويجي ايه ينتقل الى البدل اللي هو الايه الفديه. يقول الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. يجي العاجز لا حج ايه لا حج عليه، يجي يسقط الحج عن الايه عن العاجز. زي المنفرد اذا لم يجد فرجة يصلي وحده خلف الايه الصف وصلاته صحيحة في هذه الحالة، وده كلام الشيخ الالباني، غير الشيخ ابن باز كان يشدد في هذا الايه الامر. لكن هنا طالما ان هو لا يجد فرجة والحديث محمول على لا تطعم فرقة في الصف انه يجد ايه فرجة ولا يقف فيها، فاذا لم يجد فرجة يصلي وحده خلف الصح وصلتكم ايه صح في هذه الحالة، لانه يعجز عن ان يصلي في الايه في الصف. لكن لو يجد فرجة ويستطيع ان يقف فيها رأيك في هذه الحالة ايه غير معذور، يجب على هذا الامر لو صلى من فرقة صلاته ايه لا تصح. في شرح للمنظومة دي اسمه الشروحات الذهبية، بيقول صاحب هذا الشرح: الواجب الذي لا يمكن فعله لسقوطه صورتين. اول صورة انه يسقط الى بدل، ثاني صورة انه يسقط الى غير بدل. يسقط الى بدل زي العدول الى التيمم لما ايه عند عدم وجود الايه الماء او عدم القدرة على استعماله، يعني ممكن هو يجد لكن هو مريض ما يقدرش يستعمله. هنا في التيمم بدل عن الوضوء في هذه الحالة. أن يسقط إلى غير بدل زي سقوط الصلاة عن حائض النفساء، وسقوط الحج عن من لا يملك الزاد والإيه والراحلة، وسقوط الحج عن المرأة إذا لم تجد محرما. درك؟ يجد هنا سقط إلى غير إيه؟ ما فيش كفارة ولا فدية ولا أي شيء. أخبرك؟ الشيخ الشثري بيقول: انواع القدره واخدلك تختلف باختلاف الواجب، فالواجبات منها واجبات بدنيه، يجي عدم القدره يكون بايه بعدم جزء البدن المتعلق بالواجب، زي مثلا غسل اليد. واخدلك لما واحد مقطوع اليد يجي مش هيقدر ايه يغسل ايده، يجي سقوط الواجب هنا مع عدم القدرة البدنية. واخد لك ليه؟ لعدم قدرة على غسل هذا الجزء الايه المقطوع. واخد لك زي المقعد الذي لا يستطيع الايه القيام، يجي كأنه ايه لا يستطيع الايه القيام، واخد لك جدا متعلق بالجزء الايه البدني. في واجبات مالية، يجي هو يعجز عن الواجب لعدم وجود الايه المال، او المال موجود وهو لا يستطيع ان يتصرف فيه، محجور عليه مثلا. واخد لك مثلا من لم يجد الزاد والراحلة في الحج، خد بالك هنا يسقط عنه وجوب الايه الحج لعدم وجود القدرة الايه المالية. خد بالك وفي واجبات ايه واجبات قولية، زي مثلا الابكم لو لا يستطيع الايه الكلام، خد بالك يسقط عنه الايه الواجبات المتعلقة بالايه بالقول في الصلاة ونحوها. الواجبات على نوعين، الواجبات نفسها على نوعين. جه احنا عرفنا القدرة تختلف باختلاف الايه الواجب، جه في قدرة بدنية، في قدرة مالية، في قدرة ايه قولية. كان بدنية ومالية ماشي، ما ممكن يجتمعوا. واخد بالك الواجبات ديت على نوعين. النوع الاول واجبات لا تتبعض، وفي واجبات تتبعض وبعضها مش مرتبط ببعض، مش متوقفين على بعض. النوع الاول الواجبات التي لا تتبعض، هي جزء واحد. يبقى لو العبد عجز عن البعض يسقط عنه الايه الكل، لان هي ايه لا تتبعض. واخد بالك زي صاع الفطرة، ان عجز الانسان عن انه يخرج، يعني لما يجد ما يفضل عن قوتي وقوت عيالي يوم ولادة العيد، يبقى كده ايه ما فيش فاضل. لو كان لكن هو لو وجد صاع يخرجه عن نفسه، زي ما قلنا كده الكلام ده في احكام الايه الفطره، لكن هو لا يجد الصاع فلا يخرج جزء من الايه من الصاع، يبقى سقط عنه الايه البعض ولا يتجزا، يسقط عنه الايه الجميع. مثلا واحد عليه كفاره عتق رقبه، عليه كفاره عتق ايه رقبه، هو لا يجد الا نصف رقبه. واخد بالك يعني هو عنده شرك فيه عبد هو واحد تاني، واخد بالك يجي هنا يسقط عنه الايه الواجب. واخد بالك يجي على الفقهاء بيقولوا ايه ما لا يتبعض، فاختيار بعضه كاختيار ايه كله، ما لا يتبعض اختيار بعضه كاختيار ايه كله. وقالوا فسقوط بعضه كسقوط ايه كله، ده اللي هي الايه الذي لا يتبعض. خلاف الواجبات اللي هي تتبعض وليس ايه بعضها مرتبطا بالاخر، ممكن تؤدي جزء وايه والجزء الثاني يسقط. يبقى لو عجز عن البعض ما يسقطش الجزء اللي هو ايه يستطيعه، يبقى الميسور لا يسقط بالمعسور. مثلا ستر العورة، هو عجز عن ستر العورة، واخد بالك ممكن يستر باقي الايه، واخد بالك ويجب عليه ستر باقي الجسد ان كان هو عجز لعلة معينة في العورة، واخد بالك عجز عنها يجي يغطي باقي الايه الجسد، يجي المنصور لا يسقط بالايه بالمعصور. في واجبات تتردد بين الامرين، يعني هل هي تتبعض او لا تتبعض، هي دايما كده حياه اللي هي متردده بين شيء زي خاص الشبه كده، دايما يكون فيها خلاف بين الايه الفقهاء. البعض مثلا الوضوء، اذا عجز الانسان عن غسل جميع اعضاء الوضوء، واخد بالك لكن يستطيع ان يغسل بعض الاعضاء، يعني معاه ماء لا يكفي لتمام الايه الوضوء لكن يكفي لبعض الايه الوضوء، فهل يجب عليه غسل المقدور عليه؟ واخد بالك طب هل الوضوء يتبعض او لا يتبعض؟ واخد بالك ان كان الوضوء يتبعض يجي يغسل ما يستطيع، وان كان لا يتبعض يجي لا يجب الايه لا يجب عليه غسل اي جزء اي عضو من اعضاء الايه الوضوء. هو الحدث نفسه لا يتجزا لكن اعضاء الوضوء ايه تتبعض، واخد بالك لكن الحدث نفسه لا يرتفع الا بايه بغسل جميع الايه الاعضاء. فطبعا هو الاولى ان هو طبعا يستعمل الماء اللي هو موجود معاه حتى ينفذ، يجا فاتقوا الله ما استطعتم أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعتم يجا يغسل الإيه اللي يستطيعهم بعد كده يتأمم عن الباقي لأن الحدث لم يرتفع. لكن هنا طبعا تلاقي فيه خلاف بين الإيه الفقهاء. يجا ده الكلام على القاعدة الأولى إن لا واجب مع إيه لا مع العجز واخد بالك لا واجب مع الايه العجز اللي عدم القدره يعني. الثانيه بقى لا محرم مع الضروره او مع الضرر. القاعده الثانيه بعض الفقهاء يعني بل اكثر الفقهاء يعبرون عنها بقولهم الضرورات تبيح المحظورات. اذا اضطر المكلف لفعل المحرم بحيث ان الضروره اللي هو فيها لا تندفع الا بفعل هذا الايه المحرم فلا حرج عليه في هذه الحاله ان ياتي هذا الايه هذا المحرم. الضروره بيعرفوها هي بلوغ الحد الذي اذا لم يتناول معه مع هذا الايه الحد اللي وصل لي الممنوع يحصل للهلاك او يكون قريبا من الهلاك يفقد عضو يفقد حاسه واخد بالك. فهذه هي الايه الضروره الشرعيه يعني الانسان يبلغ الحد ان هو اذا لم يتناول الممنوع منه في هذه الحاله او في هذا الحد اللي وصل لي اما يهلك او يشرف على الايه الهلاك في هذه الحاله واخد بالك هو في حاله ضروره. الاصل فيها ان القران بيستثني حالات الاضطرار الطارئه اللي تطرا على العبد في ظروف استثنائيه. الله عز وجل واخد بالك لما عد الطائفه من المحرمات وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ويقول الله عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. دي اللي هي أدلة هذه القاعدة لها تطبيقات هذه القاعدة. واخد بالك يجوز إتلاف مال الغير إذا أكره عليه إكراها ملجئا مش إكراه غير ملجئ واخد بالك إكراه إيه ملجئ واخد بالك. يجوز الطبيب إنه يكشف عورات الأشخاص إذا توقف المداواة على رؤية هذه الإيه العورة. يجوز أكل الميت عند المخمصة واخد بالك. يجوز صياغة الغصة بالخمر او بالبول. يجوز انك انت تدفع السائل عن مالك ولو ادى الى ايه انك انت تقتله. الميت ممكن تنبشه للضروره يعني مثلا دفن بلا ايه تغسيل او دفن لغير القبله او في ثوب مغصوب او في ارض مغصوبه. في هذه الحاله يجوز انك انت تنبش الايه القبر لهذه الاشياء. لو واحد مثلا انسان مثلا معصوم الدم حصل عنده جرح عايزين ايه نخيط الجرح ده ممكن نغصب خيط واخد بالك لخياطة هذا الايه الجرح لاي حيوان انسان او غيري اذا كان ايه محترم واخد بالك يعني لا خنزير ولا كلب لا ده يكون حيوان ايه محترم او انسان معصوم الايه الدم. ممكن واحد لو هيشرف على الهلاك ممكن ياكل مال غيره بلا اذنه واخد بالك لان يدفع نفس الايه الهلاك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليهم لكن ممكن التداوي بالنجاسه في حاله الاضطرار. ممكن التداوي بالنجاسه في حاله الايه الاضطرار. الاصل لما تدخل منزل اي شخص لابد من الايه الاستئذان لكن يجوز دخول المنازل بغير اذن اصحابها في حاله الضروره. مثلا عدو انت بتقاتله راح دخل بيت انت لسه تستاذن يكون هرب وكش وراه على طول ايه تقتله واخد بالك. او في متاع سقط ولو استاذنت ممكن ايه يتلف ونحو ذلك واخد بالك. او في ماء مجرى ماء داخل هذا البيت واخد بالك وانت ليك حق في امراره في هذا البيت فيجوز انك انت تدخل لايه اصلاح هذا الماء. او مثلا واحد مجرم او مفسد اختبأ داخل البيت، يبقى انت ممكن انك انت ايه تدخل لك. جواز اتلاف شجر الاعداء زي النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، ما قطعتم من لينة. ممكن تخرب ديارهم، ممكن تحريقها، ممكن تغريقها، ممكن تضربهم بوسائل القتل الثقيلة، بس إذ بشرط أن تكون الضرورة واخد بالك تقتضي الضرورة ذلك، أو الحاجة الحربية أنك أنت تدفع عدوتهم أو أنك أنت تظفر بهم. تظفر إيه بهم؟ طب ده المحرم أصلا ما يقتلش الصيد، صح ولا لا؟ لكن لو في حيوان صائل دخل عليه ممكن يصيبه بأذى، ممكن يدفع نفسه والأدى إلى إيه؟ إلى قتله، واخد بالك؟ ومش هيضمنه في الحالة دي. لو واحد اضطر، ناس اضطروا الى شراء نوع من الطعام او نوع من الملابس او نوع من السلاح، ولكن التجار امتنعوا عن بيعه، او اللي توفرت عنده السلحة دي امتنع عن بيعها، يجوز لهم انهم ياخذوها منهم بالثمن بلا رضاهم. هيجيش في احتكار، لان الاحتكار ده واخد بالك معصية، فهو عايز يحتكر او يمنع يضر بالمسلمين، ياخذوها منهم بلا رضاهم بالايه، بس بثمن المثل، واخد بالك؟ بل السلطان ليه ان هو يجبرهم على ايه؟ على البيع، او يبيعها عليهم. السلطان ليه حق ان هو ايه؟ يجبرهم على البيع، او ياخذها ويبيعها ايه؟ عليهم. لو في مجاعة يسقط القطع، زي سيدنا عمر ما عطل الايه الحدود عن الرمادة، الحائط والجنب يجوز. طبعا اني لا احل المسجد حائط ولا جنب، لكن يجوز بقاء الحائط او الجنب في المسجد عند الضرورة، واخد بالك؟ الذهب والفضة الاصل انهم محرمين على الرجال، الا يباح من الفضة ختم الايه الفضة، لكن يجوز استعمال الذهب والفضة للرجال عند الضرورة، واخد بالك؟ سن مثلا من ذهب، انف من ذهب ونحو ذلك. الاصل ان السؤال محرم، سؤال الناس اموالهم محرم، لكن يجوز عند الضرورة سؤال الناس من ايه، من اموالهم عند حالة الضرورة. الشيخ الشافعي بيقول من شروط هذه القاعدة اللي هي ايه، ضرورة تبيح المحظورات او لا محرم مع اضطرار، ان تكون الضرورة، من شروطها ان تكون الضرورة تندفع بفعل المحظور، لكن لو لم تندفع يبقى لا يجوز فعل الايه المحظور. مثلا الظمآن الذي لا يجد الا الخمر، هل يتناول الخمر لان الخمر يدفع العطش؟ لا، الخمر لا يدفع العطش بل يزيد عطشا، يبقى في هذه الحاله لا يتناول الايه الخمر ودفع العطش، ممكن يتناوله لازاله ايه غصه، لان هي ايه تزيل الايه الغصه، خد بالك؟ يبقى لو هنا يشرب الخمر عشان يزيل ضروره العطش، لا مش هتزول، يبقى ما يشربش الايه الخمر، لان هي ده هيزيد العطش يزيد الضروره ومش هيتصحى، يبقى ما ينفعش. تاني شرط الا يوجد طريق اخر تندفع به الضروره، لكن لو وجد طريق اخر لا يجوز الاستعمال للايه المحرم او فعل المحظور. مثلا يكون في طبيبه مسلمه وطبيب رجل، في ست مريضه، امراه مريضه، نوديها عند الرجل ولا الايه المراه؟ لا، نوديها عند الايه المراه، واخد بالك؟ ممكن ضروره رؤيه العوره تندفع ان المراه تكشف عند الايه الطبيبه المسلمه. من شروط هذه القاعدة أن يكون المحظور أقل من الضرورة، أقل من الإيه؟ من الضرورة. إن كانت الضرورة أعظم، واخد بالك؟ لا يجوز. مثلا يقول له اقتل غيرك وإلا قتلناك، هو لا يجوز إنه يفتدي نفسه بإيه؟ بغيره، يبقى ده ما ينفعش. يبقى المحظور لازم يكون أقل من الإيه؟ المحظور اقل من الضروره، واخد بالك؟ المحظور انت تفعله اقل من الضروره، انت بترتكب ادنى الايه مفسدتين، لكن لو الضروره اعظم، واخد بالك؟ ايه قال في الحالة ايه لا يجوز. أخذلك يلاحظ ان اذا زالت الضرورة زال حكم استباحة المحظور، مش هيفضل ايه مثلا أخذلك يفعل المحظور مع بعد زوال الضرورة، لا هو زالت الضرورة زي مثلا رؤية المرأة، اصل في رؤية المرأة ان ايه التحريم، النظر للمرأة ورؤية وجهها للتحريم، لكن زال هذا التحريم وأباح النظر عند الحاجة لي عند الايه الخطبة، وقعت في قلبه يعود التحريم الى ايه مكان علينا، برضو يستعمل الضرورة حتى الاضطرار، واخد بالك زالت الضرورة يرجع المحظور الى التحريم. الشيخ احمد الصقعوب بيقول انواع الرخص التي تتخرج على هذه القاعدة ثلاثة انواع. النوع الاول نوع يفيد اباحة المرخص به طالما ان حالة الضرورة قائمة، يجب يفيد ان هي ايه مرخص فيها، زي اكل الميتة اكل الخنزير صاغة اللقمة بالخمر، كل ده في حالة الايه الضرورة يجب يرخص ليك انك انت ايه تفعل هذا الايه المحرم. نوع لا يسقط حرمته، لا تسقط حرمته بحاله، باقي على حرمته لكن رخص فيه في حاله الضرورة فقط، واخد بالك زي مثلا الاقدام على كلمه الكفر، ده لابد ان يكون قلبه ايه مطمئن بالايمان، مش يتكلم وقلبه منشرح بالكفر يجاب، واخد بالك يجي حرمه التلفظ بالكفر او رضا القلب بالكفر دي لا تزول ايه بحال من الايه الاحوال، فان هو يتكلم مع اطمئنان القلب دي بس الايه رخص له فيها. لكن في افعال لا تباح ولا يرخص لها باي حال من الاحوال، لا بالاكراه ولا غيره، كقتل المسلم، لو واحد اكره انه يقتل المسلم يرتدي نفسه لا يجوز، زي لو اكره على الزنا واخد بالك يبقى لا يجوز له ايه الاقدام على الزنا، لان حرمه العرض لا تقل عن حرمه الدم وحرمه الايه النفس. يبقى اللي يكره اللي يك لو واحد اكره شخص واخد بالك لفعل فاحشه لا يفعل ولو ادى الى ايه الى قتله. بعد ذلك يقول الشيخ وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، هو يشير إلى قاعدة الضرورة تقدر بإيه بقدرها، لها ألفاظ أخرى يقول ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها، ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها، كل ألفاظ إيه متقاربة. الدكتور الزحيلي بيقول هذه القاعدة قيد لقاعدة الضرورات تباح المحظورات، يجي الضرورات تباح المحظورات القاعدة دي بتقيدها، واخد بالك اللي هي الضرورة ايه تقدر، مش الضرورات تباح المحظورات تفعل على طول، لا دي ايه تقدر بقدرها، يجي هنا قاعدة بتنبهك على ان ما تدعو اليه الضرورة من المحظور انما يرخص منه القدر اللي تندفع به الضروره فحسب. واخد بالك لو اضطر انسان مثلا لفعل محظور لا يتوسع في فعل الايه المحظور بس يقتصر منه على ما تندفع به الايه الضروره فقط، فالاضطرار انما يبيح المحظورات بقدر ايه ما يدفع الايه الخطر فقط او الضروره. لا يجوز الاسترسال، متى عاد الخطر عاد الحظر، متى زال الخطر عاد الحظر، ايوه عاد الايه الحظر، قدرك يبقى مش هيسترسل فيها. القاعده ديت اصلها كما يقول الامام الشافعي واخد بالك اصلها ما قاله الامام الشافعي كل ما احل من محرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل الإيه التحريم. مثلا مثال يوضح الكلام، الميتة المحرمة في الأصل هي تحل المين للمضطر. إذا زالت الضرورة عادة إلى أصل الإيه التحريم، تعود الميتة إلى أصل الإيه التحريم. تطبيقات لهذه القاعدة اللي الضرورة تقدر بمقدرها، لو احتاج الإنسان لكشف العورة فالطبيب يكشف من العورة بقدر ما يحتاج إلى كشفه فقط. قدرك قدرت يعني شفت ناس كان ممكن مثلا الطبيب هيكشف على الثدي مثلا للمرأة، كانوا يقطعوا الملابس على قدر الثدي فقط، بس انما ترفعش على قدر الثدي بس تلبس شيء على قدر الثدي بس، ايه بحيث ان على قدر الضرورة لا يرى الا قدر الايه الضرورة. مداوات عورة المرأة لا يجوز للرجل ان يباشرها، او المرأة لا يجوز ان يتذهب لطبيب ليباشر مداواتها الا اذا عدمت الايه الطبيبات المسلمات. اخذ ذلك لو وجدت امرأة بشرط ان تحسن كالرجل يجب في هذه الحالة لا يجوز للايه المرأة ان تذهب الى الرجل لمداواتها، لان اطلاع الجنس على جنسه اخف محظورا من اطلاع ايه غير الجنس على ايه غير الجنسي. يجب المضطر لا يأكل من الميتة الا بقدر ما يسد الرمق، ما يشبعش، لكن ممكن يشبع في حالة اذا كان وراه سفر طويل لا يبلغها الا بالشبع، يجد لسه الضرورة بتاعته مستمرة فممكن يأكل حتى يشبع ليبلغ هذه المسافة الطويلة، لكن اللي هو ممكن يبلغ مسافة قصيرة لا يأكل الا بقدر ايه بقدر الضرورة. لو واحد استشارك في خاطب فاكتفى بالتعريض يقول لك لا يصلح لك خلاص لا يعدل الى التصريح، هو ده جرح في الايه في الشخص، واخد بالك؟ فهو قال لك لا يصلح لك خلاص، هو عارف اشياء مش لازم بقى يفصل لك ايه مثالب الرجل، قال لك لا يصلح لك وانت اقتنعت هذا الكلام لا يعدل الى الايه التصريح، لا حاجه للايه للتصريح وصرفك عنه، واخد بالك؟ قال لك لا يصلح لك وخلاص. ممكن انك انت نبات الحرم تأخذه لعلف البهائم بتاعتك، لكن ما ينفعش تاخده عشان تبيعه حتى لمن يعلف، ما ينفعش تتربح منه، لكن انت تأخذه لتعلف الايه بهائمك يجوز، لكن تأخذه لتبيعه لمن يعلف لا يجوز. يجا دي بس هي ايه الرسول نهى عن ايه لا يفتلى خلاها، واخد بالك؟ ولا يعضد شوكة. يجا في هذه الحالة هو ده محرم، خد بالك الكلب بتاع الايه الحرم، لكن ممكن انك انت ايه الضرورة ان البهائم تموت، جات في الحالة دي بتعمل ايه على قدر الضرورة تعليفها من هذا الايه الكلب، واخد بالك؟ لكن ما تبيعوش حتى لو لشخص يدفع به ضرورة. محل الاستجمار معفى عنه في الانسان، احنا قلنا ديت ايه رخصة وتقدر بقدرها، فالاستجمار رخصة، خد بالك؟ والرخصة فيه عشان كده حتى بنقول من شروط الاستجمار ألا يجاوز الخارج محل العادة، لأن الاستجمار في هذا الموطن إيه رخصة، فرخصة ليك استجمرت وفي أثر غائط ونحو ذلك يعفى عنه. لكن لو أنت حملت مستجمر قالوا تبطل الصلاة لحمل إيه لحمل النجاسة على القول بشرطية الإيه الثياب، واخد بالك؟ لذلك لو انت المصلي حمل مستجمر ده مش ضرورة، واخد بالك؟ تبطل الايه الصلاة. طب واحد مجنون، واخد بالك؟ عايزين ندفع شهوته ويحتاج للايه الزواج، امرأة تقوم بمصالحه ونحو ذلك، فهو الاصل ان هو مجنون لا لا لا تزوج لا يقوم بايه لا يعف المرأة، واخد بالك؟ فلا يجوز لك انت تزوج المجنون اكثر من ايه من واحدة، لأن الحاجة تندفع بإيه؟ بواحدة، يجب ما تزوجش أكتر من إيه؟ من واحدة. الأصل إن الجمعة لا تتعدد في المصر الواحد. لو قلنا يجوز تعدد الجمعة لأن يتعثر الاجتماع في مكان واحد، يجب لا يجوز، ودي مهمة القاعدة، لا يجوز تعدد الجمعات في المصر الواحد الا بقدر ما تندفع به الضرورة. يعني لو كانت الناس يجمعهم مكانين الرجالية يجوز احداث جمعة ثالثة، لان الاصل في الجمعة اجتماع كل الايه المسلمين في مكان واحد. لا، مفيش مكان يتسع لكل هؤلاء الناس. طب في مكانين يتسع لهم ينقسموا قسمين، يتسع لهم قسمين، يجا كده في الحالة لا يجوز احداث قسم ايه مسجد ثالث او جمعة ثالثة وهكذا. قدرك ان الضرورة تقدر بقدر. الخاطب ليه ان هو ينظر لمخطوبته بقدر الايه قدر الحاجة فقط. لو واحد مثلا سائل دخل عليك يريد مالك مثلا او عرضك او يقتلك، انت ليك انك انت تدفع عن نفسك، بس تدفع بالاخف فالايه في الاخف انه يندفع به. لو كان يندفع بالوعيد والتهديد يبقى ما تضربوش، لو يندفع بالضرب العادي ما تجرحوش، واخد بالك؟ لا يندفع الا بالخط نقتله، واخد بالك؟ يبقى بنشوف جسامة الخطر، مقدار التعدي، ما يكفي في صد الايه العدوان ولا يتعدى الايه، واخد بالك؟ قدره اللي تندفع به الضرورة. طبعا النوافذ اللي تضر تطل على الجيران ينكشف بها عورات النساء، القاضي يحكم بان تسد هذه الايه المنافذ اللي تطل على مقر الايه النساء، يسدها بقدر ما يمنع الضرر واذى النظر، واخد بالك؟ يبقى لو هو مثلا سد نصف النافذه كده ايه اندفعت امكانية الرؤية، يجي لا يسد النافذة ايه كاملة، واخد بالك؟ حط حاجز خشبي، ما يحطش حاجز ايه حاجز مثلا من الطوب مثلا، يبقى على قدر ما تندفع ايه الضرورة، فالضرورة تقدر بايه بقدرها. في مستثنيات لهذه القاعدة، يعني في صور خرجت عن هذه القاعدة يباح فيها فعل المحظور باكثر من مقدار الضرورة، واخد بالك؟ زي مثلا العراية. انت عارفين العراية؟ واخد بالك؟ فهي اصلا ابيحت في الاصل للفقراء للضرورة، اصلا ابيحت للايه للفقراء، وبعد كده ابيحت للايه للاغناء في الاصح، يعني الاصح ان برضو ايه ان هم يحتاجوا ان يأكلوا من الايه من التمر رطبا مثلا، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة تعلق النفوس بهذه الرطب، يجي في هذه الحالة جازت ايضا للايه للاغنياء. الخلع وبيحة للمرأة على سبيل الايه الرخصة، رخص لانها تفتدي نفسها من ايه من زوجها، واخد بالك؟ وبعد كده جاز مع الايه مع الاجنبي، واخد بالك؟ جاز مع الايه الاجنبي، نتوكل الاجنبي ان هو ايه يفتدي يفوت زوجها يعني في ايه في خلعها. اللعان، الآن الأصل إن هو جاز عند تعسر إقامة البينة على زنا المرأة. طيب هو الشخص لا يريد أن يلاعن، لا يريد إن هو إيه يقيم بينة، لا يريد أن يقيم بينة، فممكن إن هو إيه مع قدرته على إقامة البينة، واخد بالك؟ يجوز له اللعان، تعرف أصح. يجي المسألة ديت، واخد بالك؟ على الايه يعني فيها خلاف، واخد بالك؟ الاصل ان اللعان عند تعذر اقامه البينه فشهدته بايه باربع شهود، لكن مع تمكنه من اقامه البينه مش لازم يروح يجيب بينه، واخد بالك؟ ممكن هو ايه يلاعن ولا وايه ولا يشترط ان هو ايه يقيم البينه. طيب، وترجع يقول الشيخ وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. دي قاعدة من القواعد الكلية الخمس، قاعدة من القواعد الكلية الايه الخمس، قاعدة اليقين لا يزيل بالشك، او يعبر عنها ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين مثله. دكتور الزحيلي بيقول اليقين لغة العلم الذي لا تردد معه، يعني ايه استقرار للعلم مفهوش ايه تردد. ده بيقول هو ده هذا هو المراد، يعني علم ليس معه تردد. بيقول ليس معناها ما يقول بعض العلماء واخد بالك بأنه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، لأن الأحكام الفقهية بتنبني على الايه؟ على الظاهر. قد يكون الأمر في نظر الشارع يقينا لا يزول بالشك، في حين أن العقل يجيز أن يكون الواقع خلافه. واخد بالك؟ زي الأمر الثابت بالبينة الشرعية، في نظر الشرع ده بيجي ايه؟ يقين. واخد بالك؟ زي اللي يثبت بالعيان والقاضي يحكم بيه، مع انه ممكن شهادة الشهود دي تكون مجرد ايه؟ خبر احاد. العقل ممكن يجيز العقل ان هي تكون ايه؟ فيها عندها سهو، فيها عندها كذب. لكن يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الايمان لكان لي ولها شأ. يعني اخد بالك؟ هو خلاص دي الايمان هي دي القاعدة الشرعية يقينا، خلاص انتهى الامر على كده. اخد بالك؟ يجي احنا عندنا شهود بتشهد ودي بينة يقينية شرعا، فبيحكم القاضي بناء على ايه؟ شهادة الايه؟ الشهود. واخد بالك؟ وده يعتبر يقين عند القاضي بيحكم بيها، مع ان ممكن يكون الشهود دي كذابين او عندهم سهو او خطأ. واخد بالك؟ لكن هذا الاحتمال الضعيف لا يخرج عن كونه ايه؟ يقينا يحكم به القاضي. واخد بالك؟ يجي ما نقولش الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. واخد بالك؟ لا، هو العلم الذي لا تردد معه. يجي اليقين العلم اللي معهوش ايه تردد، لكن مش لازم اعتقاد جازم ومطابق للايه؟ للواقع. ممكن يكون اعتقاد جازم غير مطابق للايه؟ للواقع. واخد بالك؟ او العقل ممكن يحكم بخلاف هذا الايه؟ الاعتقاد. لا، احنا عندنا هي الاصح في اليقين انه العلم الذي لا يكون علم في استقرار مفهوش ايه؟ تردد. فاليقين هو الجزم بوقوع الشيء او الجزم بعدم وقوعه. يجي اليقين تجزم بان الشيء ده وقع او تجزم ان الشيء ده ايه؟ لم يقع. الشك انك تتردد بين النقيضين وما عندكش ترجيح لاحد الطرفين على الاخر، او انك انت تتردد في وقوع شيء وعدمه، يكون عندك وقوع وعدمه على السواء. بين اليقين وبين الشك في الظن، والظن الايه؟ الغالب. ده في ترجيح لاحد الايه؟ الطرفين على الاخر بدليل ظني. ده زي انت العاقل بيبني عليه اموره، لكن هو لم يطرح الاحتمال الايه؟ الاخر. يبقى في احتمال هو ضعيف لكن مش مطروح، مش موجود يعني. واخد بالك؟ لكن هو ضعيف وبيرجح الاحتمال الايه؟ الاقوى اللي يغلب على ظنه. ده الظن. لو عكسه يجي ده الوهم، يجي يقابل الظن يقابل الايه؟ الوهم. الوهم هو الجانب الايه؟ المرجوح لدليل اقوى منه. واضح كده؟ طبعا الكلام ده قلناه في الاصول كتير قبل كده. في فائده الشيخ الاسمري لشرح اسمه مجموعه الفوائد البهيه على منظومه القواعد الفقهيه. بيقول قال الزركشي، طبعا انا ما عليتش لان انا ما لقيتش الكلام ده للزركشي، احنا كنا ممكن نقولها من الزركشي لكن هو نسبناها له. بيقول هناك ضابطان للفرق بين اليقين والظن في القران، عشان تفرق بين اليقين والظن في ضابطين في القران. احدهما انه حيث وجد الظن محمودا مثابا عليه، الظن في القران لاجا في لي مدح ويتعلق به الثواب، يجي ده في الحالة دي يقين. لو وجد مذموما متوعدا عليه بالعذاب يجي ده الشك. واخد بالك؟ طيب الثاني ان كل ظن به ان المخففة ده شك، لو بان المشددة يجي ده يقين، لان المشددة دي تجي للتأكيد بخلاف الايه؟ المخفف. يا جماعة القاعدة ان الامر المتيقن المتيقن ثبوته لا يرتفع بمجرد طروق الشك عليه، ولا يحكم بزواله بمجرد الشك، لان الامر اليقيني لا يعقل ان هو يزول بشيء ضعيف عنه. يبقى مفيش حاجة تعرضه الا اذا كانت مثله اقوى ايه اقوى منه. فاليقين لا يرفع حكمه بالشك او التردد، واخد بالك، ولا حتى بالظن مع رجحان، لان انت عندك يقين ما ارتفعش الا بيقين مثلي، ما ارتفعش حتى بالايه بالظن. يبقى الاصل بقاء المتحقق، الاصل بقاء الايه، وده يؤيد العقل، الاصل بقاء المتحقق، مش هنزيل هذا الاصل الا بايه بيقين. مستند هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدر أصلى ثلاثة أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. شيخ الأسمري بيقول يدل على صحة تلك القاعدة الإجماع والنظر. اما الاجماع حكاية القرافي في الذخيرة وفي الفروق وابن دقيق العيد في حكام الاحكام. النظر بيقول لان اليقين لا يغلبه الشك البتة. يجي انت لو قطعت بثبوت شيء فلا ينهدم بالايه بالشك، كده العقل يدل على صحة هذه القاعدة. التطبيقات على هذه القاعدة: هذه القاعدة طبعا دي من القاعدة الايه الخمس، الكلية الخمس، واخد بالك، فدي من امهات القواعد اللي عليها مدار الاحكام الفقهية، بل هي تدخل في جميع باب الفقه وفي المسائل المخرجة عليها سواء كانت عبادات او معاملات ونحو ذلك. بيقول ان هي تبلغ ثلاثة ارباع الفقه واكثر من ذلك. هذه القاعدة يندرج تحت قواعد فقهية ويتفرع عن هذه القاعدة الأساسية عدة قواعد في إيه فرعية. زي إيه مثلا؟ زي قواعد الأصل بقاء، زي قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل إيه؟ بقاء ما كان على ما كان. عندنا اليقين لا يزول بالإيه بالشك، يجي الأصل بقاء ما كان على ما كان. طبعا ايه كمان حتى يغيره ايه مغير. ما ثبت بزمان، ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه، واخد بالك. ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ان هو مستمر في المستقبل من الايه الزمان، كما عرفنا بدايته، لحد لما يقوم دليل على انتهاء زمن قيامه. الصفات العارضة، الصفات العارضة اللي هي تأتي وتزول، الاصل فيها الايه العدم، لان هي اصلا ايه عارضة، فالاصل فيها العدم، واخد بالك. الاصل براءة الذمة، يبقى الذمة لا تشغل الا بيقين. الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته، يعني الامر ده عشان كده انت حتى في الحدث واحد مثلا وجد نفسه محتلم، واخد بالك، يعيد من ادنى نومة يظن ان منها الايه الاحتلال. يجي الاصل اضافة الحادث الى اقرب ايه اوقاته. لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح، الدلالة دي دلالتها مش قوية، فلا عبرة للدلالة في مقابلة الايه التصريح اعلى. يجي لو في دلالة خفية حتى لو دلالة ظاهرة، لا التصريح اعلى ولا تقدم عليه الايه الدلالات. الساكت لا ينسب له قول، لا يجي لا ينسب الى ساكت قول، لا ينسب الى ساكت ايه قول. لكن السكوت في معرض الحاجة يعتبر بيان، واخد بالك، مش كده بيقول لا يجوز تأخير الايه البيع عن وقت الحاجة. يجي لو سكت في وقت البيان في وقت الحاجة يجي ده بيان، يجي بيان الجواز. لا عبرة للتوهم، ده يدخلك في الوسواس بقى ولا خد بالك. لا احنا الاصل ان ذمتك مش مشغوله باي شيء الا اذا جاء ايه دليل على ذلك، لكن انت تتوهم ان كذا، تتوهم ان كذا، يجي عبرة بالايه بالتوهم. لا حجة، كل دي يا جماعة قواعد متفرعة على ايه القاعدة الاصلية، اليقين لا يزول بالشك. لا عبرة بالتوهم، لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. يقول لك دلائل الاحتمال اذا ايه تطرق اليها الاستدلال سقط بها الايه، تطرق اليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. خد بالك، اذا كان دليل والاحتمالات ما تقدرش ايه ادام الاحتمالات خلاص ما تستدلش على احد الاحتمالات بالايه بالاخرى يسقط به الايه الاستدلال طالما نتطرق اليه الاحتمال. لو عندك ظن بان خطأه لا عبرة به، يبقى لا عبرة بالظن البين خطأه. من شك هل فعل شيئا ام او لا، يبقى الاصل انه فعله ولا ما فعلوش. من شك هل فعل شيئا ام لا، الاصل انه فعله ولا ما فعلوش، عدم الفعل. فالاصل انه لم يفعله، لانه الاصل انه ايه يتيقن انه ايه فعله. لكن من تيقن الفعل واخد بالك وشك في القليل او الكثير يجي يعمل بالايه بالقليل، القليل هو المتيقن. واخد بالك، يعني انا زي الصلاة مثلا، اذا شك احدكم فلم يدر الصلاة ثلاثة من الرابعة فليبن على ما يستيقن اللي هو الايه الاقل، الثلاثة الرابعة مشكوك فيها جلغيها، يجي يبن على القليل لان هو المتيقن. الاصل العدم، الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم، ده عند الجمهور على خلاف في الاحناف، الحنفية الاصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الاباحة، لكن عند الجمهور الاصل في الاشياء الاباحة لحد ما يدل الدليل على التحريم. الاصل في الابضاع التحريم، الذمة اذا عمرت بيقين فلا تبرأ الا بيقين مسلم. يجي كل الفروع الفقهية والامثلة التطبيقية اللي احنا قلناها ديت واخد بالك، والامثلة التطبيقية للقواعد الفرعية اللي احنا عمالين نقولها دي تدخل في القاعدة الايه الاساسية. هنذكر بقى تطبيقات مباشرة ليها، طبعا هي ليها كل القواعد الايه اللي احنا قلناها ديت. المفقود تجري عليه احكام الاحياء، ده فيما كان له واخد بالك، فلا يورث ولا تبين زوجته، لان حياته لما غاب كانت متيقنة، وموته قبل انقضاء المدة المضروبة شرعا واخد بالك ان يموت جميع اقرانه مشكوك فيها، دائجة في هذه الحالة اليقين لا يزول بالايه بالشك. المفقود تجري عليه احكام الاحياء فيما كان له، مراته زوجته زي ما هي، ماله لا يقسم وهكذا. من تيقن الطهارة وشك في الحدث يجي متيقن، يجي هو ده متطهر، لو العكس يجي محدث. العقد، اذا ثبت عقد بين اثنين وشكوا، هما اثنين شكين ان هو فسخوه، يجي الاصل ايه قيام العقد، العقد لا يزال قائما. الدين، اذا تحقق الدين على شخص وبعد كده مات وشكينا انه وفى ولا ما وفاش، يبقى الاصل ايه بقاء الدين وعدم وفائه. الوديعة، اذا هلكت الوديعة عند الوديع وشكينا هل هلكت بتعديه عليها او بتقصيره، هي الوديعة دي عقد ايه؟ عقد امانة واخد بالك، واحنا شكينا هي هلكت عنده تقصير ولا عدم تقصير واخد بالك، ومش عارفين نحكم عليه ايه، فمش هيضمن لان الاصل العقد صفة الايه الأمانة هي صفة الأمانة متيقنة عند العقد فلا يزول بالشك في حصول التعدى والتقصير. واضح كده؟ طيب. النفقة زوجين تعاشر مدة معينة وبعد كده ادعت عليه عدم الكسوة وعدم النفقة، فالقول قول مين؟ قولها هي، لأن الأصل بقاء النفقة والكسوة في ذمة الزوج وده يقين، واخد بالك؟ وهي بتدعي طبعا ما يؤكد هذا الايه؟ اليقين. اذا كان الشخص يعلم ان العين الفلانية كانت ملك زيد وبعد كده نازعه في احد من الناس، واخد بالك؟ هو يعلم ان هي ايه؟ ملك زيد، ويجي واحد نزعه فيها، يجوز دي انه يشهد ان الايه؟ ان العين ملك زيد، مع ان هو ممكن يكون بيعها لمن نازعه، لكن هو علمه ان هي ايه؟ ملكه، فيشهد بهذا الايه؟ الاصل. فائدتان هذه القاعدة. اول حاجة عامة، هذه القاعدة عامة، ابن النجار بيقول لا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الاصل في كل حادثة، في كل حادث الاصل في كل حادث عدم حدوث هذا الايه الحادث لحد لما يتحقق حدوثه، زي مثلا ايه؟ انتفاء الاصل، انتفاء الاحكام على المكلفين، حتى يدل دليل على ايه؟ على خلاف ذلك. الاصل في الالفاظ ان هي للحقيقه مش للمجاز، الاصل في الاوامر ان هي للوجوب، الاصل في النواهي ان هي للتحريم. معايا كده؟ الاصل بقاء العموم حتى يتحقق ورود المخصص، المخصص، واخد بالك؟ مش تقول لا، الاصل بقاء العام على ايه؟ على عمومه. الاصل بقاء حكم النص لحد لما تتيقن الايه؟ الناسخ. لاجل هذه القاعدة كانت استصحاب حجة، هو بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي ما يغيره. مما ينبني على هذه القاعدة ألا يطالب بالدليل، لأنه مستند لمين؟ للاستصحاب. كما أن المدعى عليها في باب الدعاوى لا يطالب بحجة، المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته، لأن هو أصل براءة إيه؟ ذمته، فبيأيد هذه البراءة بالإيه؟ باليمين، واخد بالك؟ ده هو أصلا الإيه؟ منكر، يؤيد هذا بيمين، لكن اللي عايز ينقل يجيب دليل، يجيب بينة إن هو إيه؟ شغل الإيه؟ على شغل الذمة. هذه القاعدة لها موردان. الأسموري بيقول الأول الأدلة الشرعية عند أعمال قاعدة الاستصحاب الأصل، يجي الأصل ليه حكم اليقين، الأصل ليه حكم الإيه؟ اليقين. الثاني أفعال المكلف لما تشتبه عليه أسباب الحكم، وده يعني هو يمكن هو ده المقصود أصالة من هذه القاعدة، يعني عندما يكون للمشكوك فيه حال قبل الشك، حال قبل الايه الشك، نستصحب هذا هذه الحال بعد الشك ولا ننتقل عنها إلا بيقين، واخد بالك؟ يعني مثلا ايه؟ واحد عنده وسوسة، موسوس وشك صلى، لا الاصل ان هو ايه؟ هو الاصل ان هو موسوس قبل الفعل، فنستصحب الحكم ده عليه، واخد بالك؟ مش هيديله بقى حكم ان هو الانسان العايش كده ما يجيش لسه، لازم يطرد هذا الايه؟ الوسوس. مستثنيات هذه القاعده يستثنى من هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك أمور يزول حكم الشك فيها حكم اليقين فيها بالشك. مثلا شك ماسح الخف هل انقضت المدة أم لا، فيحكم بانقضاء المدة بهذا الايه الشك احتياطا للعبد. معي كده؟ شك هل مسح في حضر أم في سفر، يجي يتم مدة حضر ولا مسافر؟ حضر. شك مسافر هل وصل بلده أم لا، يجي مش يترخص بالقصر والجمع وغيرهما، الأصل أنه إيه مسافر، لا فلا يجوز أنه يترخص، واخد لك محتياطا للإيه للعبادة، مش ياخد بالرخصة. واحد مثلا أصبته نجاسة في ثوب أو في بدنه واختفى عليه قفي عليه الموضع، يجي في هذه الحالة يغسل الايه الكل. في واحد رأى منية في ثوبه أو في فراشه اللي ما فيش حد بينام فيه غيره، هو ما ذكرش احتلام، هيلزمه الايه الغسل، مع انه الأصل عدم الايه الاغتسال، لكن هو في ملابسه وجد منية، مع مين هينام في ملابسه غيره أو في فراش الذي ينام في أحد غير جميل منه، احتلام من ايه نسيه، مع ان ده شك يقول له في احتياط للايه للعبادة. بعد ما صوم يوم من الكفارة شك هل نوى ولا لا، واخد بالك هنا مش هيأثر، مع ان الاصل عدم الايه عدم النية، واخد بالك الاصل الشك وعدم الايه النية، فيقدم الشك على الايه الاصل. يجي من شك بعد صوم يوم من الكفار، واخد بالك، بس بعد ما انتهت الايه العبادة شك، فجاء له اثر للايه للشك في هذه الحالة. اخر حاجة يعني ايه فائدة، في بعض الاشياء لابد فهم من اليقين ولا يعمل فيها بالظن ولا بغلبة الظن، زي عقد النكاح على اختين، لو عقد لشخص عقد نكاح على اختين بعقدين متعاقبين، يجي الصح النهين الاول والتاني باطل، هو نيس الاول هيفرق بينه وبين الاختين ويبطل الايه العقدين، يجي مش لا يجوز ان احنا نرجح الاولوية الاولية لاحدهما دون الاخر بغلبة الايه بغلبة الظن، لازم ايه اليقين، لان الاصل في الابضاع التحريم. طلق احدى نسائه، هو طلق زوجة معينة من نسائه ونسيها، يجي لا يجوز انه يطأ واحدة من زوجاته الا بعد العلم بالمطلقة، ومش هينفع هنا انه يتحرى ولا غلبة الظن، والحاكم ما يخليش بينه وما بين ايه نسائه لحد لما يتبين، لان التحري ده يجوز في الاشياء اللي تباح عند الضرورة، واخد بالك، والفروج لا تباح عند الضرورة. يعني نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله نكمل في المرة القادمة كلام على قاعدة اخرى. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.